بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأنعام الجزء السابع، الصحيفة 36 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. في هذا دليل على أنه ينبغي أن يستعمل المذكر من الكلام ما يكون أقرب إلى حصول مقصود التقوى. نعم، على الداعي إلى الله تعالى أن يستخدم المواعظ المؤثرة. وفي هذه الآية الكريمة بيان مهم جدا، ينبغي على الإنسان أن يعيه. فأنت حينما تسير في الشوارع وتنظر في أي شيء تجد المخالفات كثيرة، أنت لا تحاسب على فعلهم إذا أديت الواجب الذي عليك، فأما إذا لم تؤدي الواجب الذي عليك فأنت تحاسب بلا شك. تأمل، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، يعني المتقي لا يحاسب على صنيع غير المتقي، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. لا بد من التذكير، ولا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة إلى الخير. وتأملوا كيف أن المعاصي صارت تصل إلى البيوت عن طريق الهواتف والحواسيب وغيرها والشاشات وغيرها، وأيضا الإنكار والدعوة وتبليغ الدين وبيان المواعظ وبيان التفسير وبيان شرح الحديث أيضا بالإمكان أنه يصل لجميع هذه الوسائل. فينبغي على الإنسان أن يعمل جميع ما يستطيع عمله حتى لا يحاسب. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. لا بد من التذكير. لماذا نذكر؟ نذكر لأمرين: لأجل أن نقيم الحجة لله على الناس، ولعلهم يتقون، يعني المعذرة إلى الله أولا ثم لعلهم يتقون. وتأمل، قال: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. أيضا احذر أنك يعني تغتر وتنخدع بزخرف الدنيا. قال: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به. لا بد من التذكير، وبأي شيء بالقرآن. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، يعني ذكر به كي لا تحبس نفس يوم القيامة بما كسبت من الأفعال. فلا بد من التذكير. فتأمل كيف أنه قد أتى بأمر الذكرى والتذكير في آيتين متتابعتين. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، يعني لا بد أن نعمل أعمال كثيرة جدا حتى نصون الأنفس من الوقوع في النار يوم القيامة. أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ثانيا، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، أي لا تعلق قلبك بهم، فإنهم أهل تعنت إن كنت مأمورا ببعضهم. ومعنى لعبا ولهوا أي استهزاء بالدين الذي دعوتهم إليه، وقيل استهزأوا بالدين الذي هم عليه فلم يعملوا به، والاستهزاء ليس مسوغا في دين. يعني الاستهزاء أمر مذموم، بل إن الاستهزاء هو من صنيع الجاهلين. ثالثا، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر الحياة هنا له موقع عظيم، وهو أن همهم من هذه الدنيا هو الحياة فيها، لا ما يتجسب فيها من الخيرات التي تكون بها سعادة الحياة في الآخرة، أي غرتهم الحياة الدنيا فأوهمتهم أن لا حياة بعدها. ولذلك ربنا لا يدعو لجمع الدنيا، إنما يدعو للعمل للآخرة، والله يدعو إلى دار السلام. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، بخلاف إبليس يدعو إلى الدنيا حتى يقعوا في العذاب يوم القيامة. رابعا، وذكر به، أي ذكر بالقرآن ما ينفع العباد أمرا وتفصيلا وتحسينا له بذكر ما فيه من أوصاف الحسن وما يضر العباد نهيا عنه وتفصيلا لأنواعه. إذن لا بد من التذكير، وظيفة المؤمن التي لا تتوقف أبدا، الذكر والتذكير ووعظ الناس. خامسا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، أي تحتبس عما فيه نجاتها في الدنيا والآخرة، فإن المعاصي قيد لصاحبها وحبس له ومانع له من الجولان في فضاء التوحيد، وحائل بينه وبين أن يجني من ثمار الأعمار من ثمار الأعمال الصالحة، فهو محبوس هنا وهناك في الآخرة. نعم، هذه السيئات تحبس العمر، لأن العمر ينبغي أن يعمر في الطاعة، وتحبس أيضا عن العمل الصالح، فما سميت السيئة سيئة إلا لأنها تجلب السوء لصاحبها في الدنيا والآخرة. سادسا، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. فمن الناس من يكون مع داعي الهدى في أموره كلها أو أغلبها، ومنهم من بالعكس من ذلك، ومنهم من يتساوى لديه الداعيان ويتعارض عنده الجاذبان، وفي هذا الموضع تعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة. سابعا، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. له أصحاب هم رفقة يدعونه إلى الهدى، أي إلى أن يهدوه إلى الطريق، يقولون له ائتنا وهو قد تاه وبعد عنهم فلا يجيبهم. وهذا كله تمثيل لمن ضل في الدين عن الهدى وهو يدعى إلى الإسلام فلا يجيب. يعني أمثلة القرآن ينبغي على الإنسان أن يفقهها، فلو أن رفقة ساروا في طريق وأن أحدهم ضل الطريق سينادونه. ونجد الآن الآيات والأحاديث والكتاب المنظور تدعو الإنسان إلى توحيد الله وإلى العبادة، ولكن تجد كثيرين يتبعون الشهوات والهوى فيضلون عن طريق الله تعالى. معاني الكلمات، الكلمة المعنى، تبسل ترتهن وتحبس، تعدل تفتدي، أبسلوا أرتهنوا أرتهنوا بذنوبهم. طبعا لما نقول أسد باسل، لأن الأسد لقوته إذا أمسك فريسته لا تسقط من فكه، فلما نقول أبسلوا أي أرتهنوا بذنوبهم، أي حبسوا. حميم ما بالغ الحرارة، استهوته هوت به فأضلته. الصور القرن الذي ينفخ فيه، طبعا ما كتب القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. طبعا جاء اسم إسرافيل في دعاء الليل، والأحاديث الواردة في أن الذي ينفخ في القرن هو إسرافيل هي أحاديث ضعيفة ليست في حجة. وذلك نقول يعني مثل عزرائيل، لا نثبت اسم عزرائيل، نقول ملك الموت. أيضا هنا الملك الذي يعني ينفخ في القرن. العمل بالآيات، أولا حدد مجلس له وانت عودت عليه، واستبدل به مجلسا مفيدا، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. كثير من الناس يجلسون مجالس اللعب، مجالس النظر، مجالس المسامرة غير مفيدة، مجالس المحادثة الغير نافعة، فأنت استبدل الحسنة بحسنة أعظم لأجل أن تترقى فيها، واستبدل مجالس الحرام بمجالس الحلال ومجالس السيئات بمجالس الحسنات. ثانيا، أرسل هذه الآية إلى بعض الذين يدعون الأموات، والعياذ بالله تجد الكثيرين ممن ضلوا يطلبون من الأموات. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. ثالثا، استعذ بالله تعالى أن يستهويك الشيطان فيضلك عن سبيله، واسأل الله الثبات على دينه حتى تلقاه. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. التوجيهات: أولا، إذا قام الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم أعرض عن أصحاب المعاصي والكبائر وما يخوضون فيه فلا إثم عليه، وما على الذين يتقون من حسابه من شيء. إذن أنت لن تحاسب على الآخرين شريرة أن تؤدي ما عليك من الدعوة إلى الله، وهذا فيه تحذير لك على أن السكوت عن الحرام لا يكفي، فلا بد من الإنكار ولا بد من الدعوة والعمل بجهد كبير لأجل أن لا يقع أحد في النار، وأن تقيم الحجة على الله وتقيم الحجة لله على الناس، وأيضا رجاء أن يتقوا. ثانيا، احذر أن تجعل الدين مجالا للطرائف واللهو والعبث، فشأن الدين عند الله عظيم، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. ثالثا، من أنفع الوسائل في الدعوة إلى الله الحديث عن القرآن وآياته، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. إذن مواعظ القرآن هي أعظم المواعظ وأكثر ما يؤثر في الناس، فعليك أن تتعلم القرآن وأن تعلمه الناس. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.